إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الجراح في بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى قوله: وأما ما يجب في جراح العمد إذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو القصاص. فإذن هذا كتاب الجراح، وهذه التقسيمات هي ترجع إلى قوله تعالى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا قسم، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، هذا قسم. ثم قال سبحانه: والجروح قصاص. فهذه ثلاثة أقسام: القسم الأول النفس بالنفس، هذا في القصاص في النفوس، وهو الذي بينه سبحانه بقوله: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وأما الثاني فهو القصاص في الأعضاء، القصاص في الأعضاء، العين بالعين والأنف بالأنف. والقسم الثالث هو والجروح قصاص. والفرق بين القسم الثاني والثالث أن الجرح يكون في العضو، فيكون يعني المراد هو الجرح نفسه في العضو، العضو باق وحصل فيه الجرح. وأما القسم الثاني فالعضو يعني يذهب بكامله، العضو يذهب بكامله. فهذه ثلاثة أقسام يعني متدرجة: النفس بالنفس فيه ذهاب النفس بالكلية، والعين بالعين هذا ذهاب العضو، والجروح قصاص هذه جروح تكون في الأعضاء والأعضاء باقية. وابن رشد رحمه الله يعني في تقسيماته هذه لما تبنى عدة أوجه للتقسيم، فربما يكون هناك شيء من التكرار، أو قد يكون بعض المواضع أولى بالتقديم من بعض. فعلى كل حال يعني هو سيصرح في نهاية كتاب الجراح قوله: فهذا فيما يتعلق بالعمد، فجعل العمد قسم والخطأ يعني قسما واحدا قسما آخر. ولهو يعني مشى على هذا التقسيم أن يجعل العمد قسما والخطأ قسما، ثم يأخذ في العمد: العمد على النفس، والعمد على الأعضاء، وكذلك الجروح، وكذلك الخطأ، خطأ على النفس وعلى الأعضاء وعلى الجروح. فهو من أول ما تكلم إلى هذا الكتاب الذي نحن فيه هذا كله في العمد، وبعد أن ينتهي من العمد سيذكر الخطأ. المهم أننا وصلنا إلى الواجب في جراح العمد. في جراح العمد قال: وأما ما يجب في جراح العمد إذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو القصاص، لقوله تعالى: والجروح قصاص. قال: وذلك فيما أمكن القصاص فيه منها. فإذن الجروح قصاص فيما أمكن. قال: وفيما وجد منه محل القصاص كما سيأتي، كالأعمى يفقأ عين البصير، فإذا أراد أن يقتص البصير فمحل القصاص غير إيش؟ غير موجود في الأعمى. قال: وفيما وجد منه محل القصاص. الثالث: ولم يخش منه تلف النفس. فهذه ثلاثة أمور. فإذا قال الواجب القصاص: أولا فيما أمكن القصاص فيه منها، لأن في بعض الجروح لا يمكن القصاص. الثاني: وفيما وجد منه محل القصاص كما مثلنا، كالأعمى يفقأ عين البصير. ولم يخش منه تلف النفس، بحيث أنه لو اقتص من هذا الجرح فربما تعدم النفس بالكلية. فإذا هذه شروط القصاص في الجروح. حمك الله. قال: وإنما صاروا لهذا. وإنما صاروا لهذا اللي هو ولم يخش منه تلف النفس، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القود يعني القصاص في المأمومة والمنقلة والجائفة، فهذه يعني لا يقتص فيها، لأن القصاص فيها يغلب على الظن فيه تلف النفس. المأمومة الشجة التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق، يعني ضربه في رأسه ضربة، هذه يعني وصلت إلى أم الدماغ، لم يبقى بينها وبين أم الدماغ إلا جلد الرقيق، فهذه ليس فيها القصاص، لأنه لو اقتص ربما وصل إلى أم الدماغ فقتله. وأما المنقلة فهي الشجة التي تنقل العظم، تنقل العظم مهشما، ليس المراد مجرد النقل، لأنها إذا نقلت العظم سليما فيمكن أن يرجع إلى مكانه، وإنما هي تنقل العظم مهشما، فهذه المنقلة، فهذه التي هشمت العظم إذا أراد أن يقتص فهذا التهشيم لا ينضبط. وأما الجائفة فهي الطعنة التي تبلغ الجوف، التي تبلغ الجوف، فهذه أيضا لا يقتص فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع القود في هذه. هذا رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2190 أنه لا قود في المأمومة والمنقلة والجائفة. تقول: ولذا جعل فيها الدية، ولذا جعل فيها الدية، لأنه لا قصاص فيها. ففي الآمة المأمومة ثلث النفس، الضربة التي تصل إلى أم الدماغ هذه فيها ثلث النفس، المأمومة فيها ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس. وفي المنقلة 15، 15 من الإبل. وفي الموضحة، هذا أيضا قسم الرابع، لكن طبعا الموضحة يمكن فيها القصاص، الموضحة التي توضح الإيش العظم بلا إيش بلا تكسير. وفي الموضحة 5، هذا في الصحيحة 1997. قال: فرأى مالك ومن قال بقوله أن هذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف. فإذا ما أحسن هذا المصطلح المتالف، المتالف يعني التي لو اقتص فيها فإنها تتلف النفس. قال: مثل كسر عظم الرقبة والصلب والصدر والفخذ وما أشبه ذلك. وقد اختلف قول مالك في المنقلة، فمرة قال بالقصاص ومرة قال بالدية. نعم، لأن المنقلة مما لا شك فيه أنها أهون، يعني حتى لو ضربه فكسر عظامه وهشمها فيمكن يعني فيها القصاص، فمن أجل هذا اختلف فيها قوله رحمه الله. قال: وكذلك الأمر عند مالك فيما لا يمكن فيه التساوي في القصاص. فإذا هذا يمكن أن يكون يعني قسما رابعا، أو أننا نضمه إلى فيما أمكن القصاص فيه منها، أمكن القصاص يعني التساوي. قال: مثل الاقتصاص من ذهاب بعض النظر أو بعض السمع. نعم، ضربه على سمعه على أذنه فذهب بعض سمعه. والآن ما شاء الله يعني يقيسون قوة السمع بالأجهزة، فنحن ما نقول للمضروب على أذنه تعال نقيس السمع، طالع السمع مثلا 40%، فنقول له يعني أنت تقتص من الآخر بحيث أنك توصل السمع إلى 40%، هذا صعب. فهذا أيضا مما لا يمكن فيه التساوي. قال: ويمنع القصاص أيضا عند مالك عدم المثل، عدم المثل، مثل أن يفقأ أعمى عين بصير، أن يفقأ أعمى عين بصير. فلو جاء البصير يقتص، هيقتص من إيش؟ ما هي هو أعمى أعمى. نعم، فهذا مما يمنع القصاص عند مالك. قال: واختلفوا من هذا في الأعور يفقأ عين الصحيح عمدا. فالذي نص فيه مالك على أن لا قصاص فيه أن يفقأ إيش؟ أعمى. وأما مسألتنا هذه أن يفقه إيش؟ أعور. الأعمى العينان ذاهبتان، وأما الأعور له عين سليمة، فاختلفوا في الأعور. وانظر تحقيق هذا الخلاف عند ابن عبد البر في الاستذكار 25-95، مجلد 25 صفحة 95. فقال الجمهور: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود، مع أنه إيش؟ مع أنه أعور، إذا استقاد منه ذهبت عينه الباقية. فالجمهور قالوا إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القواد. وسيأتي أن الصحيح أنه يعني لا يستقيد، لأن الشريعة كلها مصالح وتنظر إلى مصالح الطرفين كما سيأتي. قال: واختلفوا إذا عفى عن القود. اختلفوا إذا عفى عن القود، فقال قوم هذا القول الأول: إن أحب فله الدية كاملة 1000 دينار، وهو مذهب مالك. طبعا سيأتينا التحقيق في الدية، هل أصلها النقد أو أصلها الإبل وماذا في ذلك. المهم الآن الذي يهمنا، مالك يقول: إن أحب فله الدية كاملة 1000 دينار، له الدية كاملة. لماذا؟ عوضا عن الإيش؟ عوضا عن عفوه عن إيش؟ عن عين الأعور. وعين الأعور هذه بإيش؟ هذه بعينين، باثنتين. فهذا الصحيح إذا عفى عنه فكأنه عفى عن عينين. نعم، وهذا ما أحسنه. يعني هو يعني إذا الصحيح يريد أن يفقى فنقول له: اتق الله، لم يبق للرجل إلا عين واحدة، فحتى نسكته ونهدئه فنقول له: سنعطيك إيش؟ سنعطيك دية كاملة، مع أنه فقع له إيش؟ عين واحدة، والعين الواحدة بإيش؟ بنصف الدية. القول الثاني: وقيل ليس له إلا نصف الدية، وبه قال الشافعي، قال: هي كلها عين، وهذا إنما فقى عينا واحدة ففيها إيش؟ ففيها نصف الدية. نعم، وهو أيضا منقول عن مالك. وبقول الشافعي قال ابن القاسم المالكي، وبالقول الآخر قال المغيرة، المغيرة من أصحابه، المغيرة وابن دينار من أصحاب مالك. قول الثالث: وقال الكوفيون ليس للصحيح الذي فقئت عينه إلا القود أو ما اصطلح عليه، إما أنه يقتص أو يصطلح عليه شيء، يعني ما يقولون بالإيش؟ بالدية، وإنما على ما اصطلحوا عليه، سواء كان أقل من الدية أو يساوي الدية أو أكثر منها. قال: وقد قيل، سبحان الله، هذا القيل هو الصواب. وقد قيل: لا يستقيد من الأعور، وعليه يعني على الأعور الدية كاملة. روي هذا عن ابن المسيب وعن عثمان. تقول: وأيضا عن عمر وعلي وابن عمر، ولا مخالف لهم. ولكن في ماذا أيها الإخوة؟ في ماذا؟ يعني الصحابة أفتوا في ماذا؟ فيما لو فقئت عين الإيش؟ عين الأعور، فقالوا فيها الدية كاملة. لكن نحن مسألتنا الآن في ماذا؟ أعور فقأ عين إيش؟ عين البصير. فبعضهم فرق بين الإيش؟ بين المسألتين. والصحيح أنهما من باب واحد، سواء فقئت عينه أو هو فقأ عين صحيح، سواء كان هو المجن عليه أو كان هو ليش هو الجاني، فعينه بدية كاملة في الحالتين. فإن هو فقأ عين الصحيح وعفى عنه الصحيح فيكون إنما كأنه عفى عن إيش؟ عن عينين، فيأخذ الدية كاملة. فهذا مما ينبغي التنبه له، أن الذي جاء عن الصحابة إنما جاء في إذا فقئت عين الأعور، ومسألتنا هذه في أعور أو في أعور فقأ عين إيش؟ عين صحيح. فابن عبد البر رحمه الله يعني يدندن حول أنهما من باب واحد. وانظر 25-95، قال: وعمدة صاحب هذا القول أن عين الأعور بمنزلة عيني، يعني سواء كان إيش هو الجاني أو الإيش أو المجن عليه، فمن فقأها في واحدة فكأنه اقتص من اثنين في واحدة، وإلى نحو هذا ذهب من رأى أنه إذا ترك القود أن له دية كاملة. ويلزم حامل هذا القول ألا يستقيد ضرورة. صحيح، يعني هذا القول الذي يقول بالإيش بأن له الدية كاملة يلزمه ألا يقول بالإيش ألا يقول بالقود. لماذا؟ لأن النظر فيه إلى المصلحة، لأننا نريد أن نبقي هذه العين بكل ما نستطيع، فإذا كان النظر إلى المصلحة فيلزم هذا ألا يقول بالإيش ألا يقول بالقود. تقول: وهو قول عطاء رحمه الله. فعطاء يقول: لا قود وفيها الدية كاملة سواء كان هو الجاني أو المجن عليه. هذا مجلد 25 صفحة 97 قول عطاء. قال: ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية فهو أحرز لأصله. يعني إيش قال؟ قال خلاص قالوا إيش؟ ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية فهو أحرز لأصله، يعني أنه إيش؟ أنه يفقأ عينا ويأخذ إيش؟ ويأخذ نصف الدية. تقول: وهذا لازم قول علي رضي الله عنه. هذا لازم قول علي رضي الله عنه، قال: إن شاء أن يفقأ عين مكان عين ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة. هذا في ماذا؟ هذا في الصحيح يفقأ عين الإيش الأعمى. فإذا إما أن يأخذ الدية كاملة، وإما أن إيش؟ وإما أن يفقأ عين ويأخذ نصف الإيش؟ نصف الدية. وهو كالقول الذين يقولون في مثل هذه الحالة تجب الدية كاملة. طبعا الآثار التي ذكرناها عن عمر وعلي وابن عمر ولا مخالف لهم كلها خرجها الشيخ الألباني في الإرواء 2270 2270. مسألة أخرى في الواجب في جراح العمد، قال: وأما هل المجروح مخير بين القصاص وأخذ الدية أم ليس له إلا القصاص فقط إلا أن يصطلح على أخذ الدية؟ ففيه القولان عن مالك مثل القولين في القتل، وهذا مر لأن مالك يعني يقول هو مخير بين القصاص وبين الدية. قال: وكذلك أحد قولي مالك في الأعور يفقه عين الصحيح، أن الصحيح يخير بين أن يفقه عين الأعور أو يأخذ الدية 1000 دينار أو 500 على الاختلاف في ذلك. مسألة رابعة: قال: وأما متى يستقاد من الجرح؟ يعني هذا يمكن أن لا يكون في الواجب، وإنما يكون في المسائل التي ذكرها لما قال: والنظر ها هنا في شروط الجارح والجرح والمجروح وفي الحكم الواجب وفي بدله، متى يستقاد من الجرح؟ فقال مالك والجمهور أيضا أبو حنيفة وأحمد: لا يستقاد من جرح إلا بعد اندماله. لماذا؟ حتى ننظر ما يؤول إليه الجرح. قول الثاني عند الشافعي على الفور، يعني القواد على الفور، فالشافعي تمسك بالظاهر، ومالك رأى أن يعتبر ما يؤول إليه أمر الجرح مخافة أن يفضي إلى إتلاف النفس. مسألة خامسة: واختلف العلماء في المقتص من الجرح، يموت المقتص منه من ذلك الجرح، يعني المقتص اقتص، فالمقتص منه مات من الإيش؟ من فعل القصاص، يعني لما اقتص منه مات. قول أول: فقال مالك والشافعي أبو يوسف ومحمد: لا شيء على المقتص، وروي عن علي وعمر مثل ذلك، وبه قال أحمد وأبو ثور وداود. صحيح ليس عليه شيء، لأنه ماذا؟ لأنه يعني فعل ما هو له. القول الثاني: وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة: إذا مات وجب على عاقلة المقتص الدية. ليش قالوا هذا؟ يعني يعتبر قتل خطأ. وقال بعضهم: هي في ماله، يعني القول الثاني منهم من قال الدية على العاقلة، ومنهم من قال في إيش؟ في ماله، ومنهم من قال وهو عثمان البتي: يسقط عنه من الدية قدر الإيش؟ قدر الجراحة التي اقتص منها، فتقدر الجراحة هذه كم وتخصم من الإيش؟ وتخصم من الدية، وهو قول ابن مسعود. قال: فعمدة الفريق الأول إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده، وإن كان هذا يعني قياسه يعني ضعيف، وخاصة أن الذي يتولى قطع اليد الحاكم. قال: وعمدة أبي حنيفة أنه قتل خطأ وجبت فيه الدية. نقول قتل خطأ إذا كان ابتداء قتل إيش؟ قتل خطأ، وأما هذا أدى ما عليه، هذا أدى ما عليه ولا يتحمل تبعة ما آل إليه الأمر، لا يتحمل التبعة. قال: ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد ولا البرد الشديد. هذا يضم إلى متى؟ إلى وين؟ وأما متى يستقاد من الجرح، فهذا يضم إليه. قال: ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه. وقد قيل: إن المكان شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم، فالذي تقدم الزمان وهذا المكان إنما يكون في قصاص في الحرم. نعم، وهذا تقدم أيضا في القتل وأنه يعني جائز. قال فهذا هو حكم العمد في الجنايات على النفس. تأمل كيف قال حكم ليش العمد، فالذي تقدم كله حكم العمد في الجنايات على النفس وفي الجنايات على أعضاء البدن. قال وينبغي أن نصير إلى حكم الخطأ في ذلك، فالذي يأتي حكم الخطأ. فإذا يمكن الذي تقدم كله القصاص في النفس وفي الجراح كل هذا في العمد، وهو ذكر في العمد إما قصاص وإما إيش وإما دية، لكن غاب عنه أن كان يذكر دية الإيش لا دية العمد وشبه العمد، فلما جاء هنا في الخطأ أدخل فيها إيش دية العمد وشبه العمد، فحصل نوع من اللخبطة. طالما أنه فصل هذا عن هذا لما قال فهذا هو حكم العمد، فنقول يعني كان ينبغي أن يضاف إليه ديات الإيش ديات العمد وشبه العمد، ويعني يجعل الخطأ يعني مستقلا بنفسه. على كل حال هذه أشياء ربما يصعب فيها الفصل. قال فهذا هو حكم العمد على الجنايات في النفس على النفس وفي الجنايات على أعضاء البدن، وينبغي أن نصير إلى حكم الخطأ في ذلك ونبتدي بحكم الخطأ في النفس. قال كتاب الديات يعني في الخطأ، الديات في الخطأ، الديات في النفوس. وبعد ذلك سيذكر لنا الديات في الإيش الديات في الأعضاء. فهو تقسيم العمد والخطأ تقسيم جيد، يعني يذكر حكم العمد بكامله قصاص وديات، ويذكر حكم الخطأ بكامله قصاص وإيش وديات أو ديات، إن خطأ ما فيه إيش ما فيه قصاص. قال والأصل في هذا يعني في ديات الخطأ قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ خطأ، هذا هو النص. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قال والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء، يعني ايش مثلا دم الحر ودم ايش العبد بحسب اختلاف الدماء، وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية، يعني هل تكون الدية على الجاني أو تكون على عاقلته، عاقلته يعني عصبته. وأيضا تختلف بحسب العمد، نقول العمد قد تقدم ذكره، بحسب العمد إذا رضي بها إما الفريقان وإما من له القود على ما تقدم الاختلاف. فإذا الديات تختلف بحسب هذا. قال والنظر في الدية هو في موجبها، موجبها يعني في سببها أي في أي قتل تجب، ثم في نوعها هذا الثاني، وفي قدرها هذا الثالث، وفي الوقت الذي تجب فيه هذا الرابع، وعلى من تجب هذا الإيش الخامس. طبعا الدية من مأخوذة من إيش ودا يدي وداه يديه دية. حتى نسينا أن نبحث في أصلها اللغوي، لو عندك بحث إن شاء الله شوف. قال والنظر في الدية في موجبها ثم في نوعها، في نوعها في نوعها، يعني هل تكون من الإبل أو تكون مثلا دنانير ودراهم نقد ولا الحيوان، وما أصلها هذا النوع. وفي قدرها، قدرها، وهذا يختلف طبعا لأنه ما ذكر ديات العمد فسيذكرها، العمد وشبه العمد، فيختلف مقدارها، العمد وشبه العمد والخطأ. طبعا أهونها الخطأ، فلذا تجدها في الخطأ أخماسا. أخماسا يعني إيش؟ يعني المئة من الإبل تقسم 20 20 20، وهذا التقسيم سهل، أحسن ما يؤخذ منه مثلا من سن واحدة عدد أكبر. أما عندما تقسم 20 20 20 وبحسب أسنان الإبل فتكون أهون، هذه بداية الخطأ. وفدية شبه العمد يجعلونها أرباعا، 25 25 25 25. وفدية العمد يجعلونها أثلاثا، 30 30 و40، هذا كله من التغليب. فالمهم أن القدر يختلف بحسب الإيش؟ بحسب الجناية، إن كانت عمدة أو شبه عمدة أو خطأ. قال وفي الوقت الذي تجب فيه، في الوقت الذي تجب فيه، فطبعا أكثر أهل العلم على أن الدية تكون مؤجلة ومقسطة، مؤجلة 3 سنوات ومقسطة. قال وعلى من تجب، على من تجب، هل تجب على العاقلة أو تجب على الجاني؟ فهذا كله مما ينظر فيه. قال فأما في أي قتل تجب، فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ، وأيضا هذا واحد، وفي العمد الذي يكون من غير المكلف مثل المجنون والصبي، فلو مجنون أو صبي تعمد جناية فهذه حكمها حكم الخطأ. الثالث وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل مثل الحر والعبد، فهذه أنواع القتل التي تجب فيها الإيش؟ دية الإيش؟ التي تجب فيها الدية. واحد قتل الخطأ، الثاني العمد الذي يكون غير مكلف، الثالث العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل. قال ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خطأ، يعني العلماء، ومنه ما اختلفوا فيه، وقد تقدم صدر من ذلك. نعم، المفروض صور وصدر يعني كمان يمشي، على كل حال صور من ذلك. قال وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تضمين الراكب، مثلا راكب قتل إنسانا والسائق والقائد، فهذا كله من الصور التي يعني اختلفوا فيها. فهذا بالنسبة لإيش؟ في موجبها. قال وأما قدرها ونوعها، هو جمع القدر والنوع، تقول لكنه بدأ بالإيش؟ بالنوع، فكان ينبغي أن يقال وأما نوعها وبعدين سيأتينا قدرها، فنقول وأما نوعها، فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل 100 من الإبل. تأمل كيف قيدوه بقولهم على أهل الإبل، فهذه الدية من الإبل ليست إيش؟ ليست مطلقا في كل مكان وفي كل بلد، وإنما قالوا على أهل الإيش؟ على أهل الإبل، قالوا على أهل الإبل 100 من الإبل. لكن قد يقول قائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدنانير والدراهم كانت إيش؟ كانت موجودة، فلماذا لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالدنانير والدراهم وهي أثبت من الإيش؟ أثبت من قيمة الإيش؟ قيمة الإبل. فهذا سيأتي الخلاف فيه، وهل الإبل أصل والدنانير بدل، أو أن الدنانير أصل، أو أن الدنانير على أهل الدنانير والإبل على أهل الإبل. يعني مثلا نحن صار في زماننا الناس يتعاملون بالعملات ولكل دولة عملتها، نعم، فهل تقدر الدية بالعملة هذه وتكون ثابتة؟ طبعا التقدير بالذهب والفضة من أحسن ما يكون، لأن الذهب والفضة أثمان الأشياء حتى الآن، يعني حتى العملات هذه وإن كانت صارت عملات مستقلة لكنها في النهاية ترجع إلى إيش؟ ترجع إلى الذهب. فالمهم أنهم قالوا هذا على أهل الإبل، مئة من الإبل. تقول: كما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الإرواء 2243 و2212 أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها 100 من الإبل. الحقيقة أنا عملت يعني حسبة بالدنانير وبالدراهم وبالإبل، فتقريبا متقاربة. يعني مثلا بالنسبة للدنانير قالوا 1000 دينار، الدية 1000 دينار، والدينار كم؟ 4.25 جرام. 1000 × 4.25 4250، ما شاء الله، 4 كيلو جرام وربع من الذهب. طيب إذا ضربنا مثلا في سعر الجرام بالدرهم الإماراتي 160 الآن، قول 160 متوسط، بيعطي لك 680,000، 680,000 درهم. كم قيمة الدية هنا؟ 500. كم؟ كم؟ 250. طيب، طيب بالنسبة للفضة، الفضة جاءت الآثار 12,000 درهم، والدرهم الفضة 2.95. 12,000 × 2.95، ولو اعتبرنا سعر جرام الفضة 19 درهم، ما أدري هو بكم الآن بس هو تقريبا في هذه الحدود، يعطي لك 672,600، يعني تقريبا من 680,000. طيب 100 من الإبل حتى نقرب بهذا، فيكون المفروض سعر الجمل 6500 أكثر. طيب كم يعني الجمل متوسط؟ القعود بخمسة. نعم، 12 وطالع. فهذه يعني بعض، ها؟ نعم. المهم هذا سيأتي من اختلافهم في يعني بما تقدر الديات، هل بالإبل أو بالدراهم والدنانير. قال: وهي في مذهب مالك 3 ديات. طبعا عندما نقول نوعها أيها الإخوة، يعني خطأ وعمد وشبه عمد، وعندما نقول جنسها إبل أو نقد، فإذا نقول جنسها اختلفوا في نوعها نقوله في جنسها. طبعا نوعها دية الخطأ، دية العمد وشبه العمد، هذا نوع الدية. وأما يعني جنس الدية فهو الإبل أو النقد. قال: وهي في مذهب مالك، هذا القول الأول، 3 ديات: دية الخطأ، ودية العمد إذا قبلت، دية العمد إذا قبلت، يعني إذا قبلت الدين، ودية شبه العمد وهي يعني شبه العمد عند مالك في الأشهر عنه مثل فعل المدلج بابنه، نعم، الذي حذفه بالإيش؟ بالسيف. فإذا عند مالك يعني ثلاثة أنواع: دية الخطأ والعمد إذا قبلت، ودية شبه العمد. قول الثاني. وأما الشافعي فالدية عنده اثنان فقط، النوع يعني مخففة ومغلظة. فالمخففة دية الخطأ، والمغلظة دية العمد وشبه العمد. طبعا المخففة تكون أخماسا، والمغلظة تكون أثلاثا، وعند مالك أن الدية تكون إيش؟ أرباعا. هذا يأتينا في مقدار الدية، نتكلم الآن في نوع الدية. قول الثالث. أم أبو حنيفة فالديات عنده اثنان أيضا: دية الخطأ ودية شبه العمد. وليس عنده دية في العمد، فعند أبو حنيفة ما عنده دية في العمد. ليش؟ قال: وإنما الواجب عنده في العمد ما اصطلح عليه. فقد يصطلحون على أقل من الدية، أو على الدية، أو على أكثر من الدية. تقول: ويدل له على أنه ليس في العمد يعني مقدار محدد للدية، يدل له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وهو حديث حسن في الإرواء 2199: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة، 30 جذعة، 40 خليفة. قال، وهذا هو الشاهد لأبي حنيفة رحمه الله: وما صولحوا عليه فهو لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع لهم قدرا: الدية المغلظة 30 حقة، 30 جذعة، 40 خليفة. قال: وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. وما صولحوا عليه فهو لهم. هذا حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 2199. الشاهد: وما صولحوا عليه فهو لهم. قال: وهو ايش هو؟ ما اصطلح عليه حال عليه غير مؤجل، لان هذا هو شأن الايش؟ لا، شأن ما اصطلحوا عليه انه يكون ايش؟ حالا. واما شأن الدية انها تكون ايش؟ مؤجلة. فهذه من القواعد، تعتبر قواعد في هذا الباب: المصطلح عليه حال، والدية مؤجلة. يعني أنا وأنت مثلا صلحنا على مال، أقول لك يلا ادفع حالا، وأما الدية فتكون إيش؟ فتكون مؤجلة. قال: وهو معنى قول مالك المشهور، لأنه إذا لم تلزمه الدية عنده. طيب، نوقف عند قول أبي حنيفة رحمه الله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.